قال كان معاوية يسير في أرض الروم رضي الله عنه يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر وفاء لا غدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد صلى الله عليه فإذا شيخ فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر وفاء لا غدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها فلا يحلن عقدة أحسن الله عليكم فلا يحلن عقدة ويشدها حتى ينقضي أمدها ولا ما في عندك ولا موجودة فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أحسن الله عليكم ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء قال فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسمى فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله فقال واليوم تلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية والاستعانة على الباطل بالباطل فإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين وإذا قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقاداتهم العصمة وأنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل ولولا أن الدين الذي يهتمون به عظيم وقد نشره غيرهم لما وجد وإذا قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة أو أنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم وقد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم انتهى. أحسن الله عليك. قال رحمه الله قلت وإنهم حين يعملونها مثل هذه الأخطاء الفادحة وهم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله ويحملون الدين تبعات أخطائهم وأخطاء كل من نسبوا إلى الدين عند عامة الناس. عندك واو في قوله وهم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله ويحملون هكذا عندك؟ لا بدون واو. طيب يحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نسبوا إلى الدين عند عامة الناس وغوغائهم ومن يريدون تشويه سمعة أهل الدين لينفروا عنه فكان في ذلك مساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين وإعانة منهم لكل عدو متربص ليستغل الإثارة ضد الدين الحنيف ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم أعد نعم. ولقد أحسن الله عليكم فكان في ذلك مساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين وإعانة منهم لكل عدو متربص ليستغل الإثارة ضد الدين الحنيف ولقد ترك النبي من هنا ابدأ سلمك الله. الله. قال رحمه الله: ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم، خوفا من أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه رضي الله، فيستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم، فقد هموا بالإطاحة به ليلة العقبة، لولا أن الله عز وجل قد عصمهم وأخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسمائهم واستسره. وقبل ذلك وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم واستسره. وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين، ففضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه، خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله، فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر. الحمية فتحمله الحمية أحسن الله عليكم فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه، فيستغلها أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام. وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحابها أنهم يدعون إلى الإسلام أن يقتدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وآدابه، أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وآدابه، وألا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى عن الإسلام كثيرا أو قليلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إن الإسلام دين النقاء والوفاء، وليس للغدر والخيانة فيه مكان. ونحن نعلم أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر، ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق المتلوية وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سب وليس بالطرق الملتوية وليس بالطرق الملتوية وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سبك واحدة فلا يجوز لك أن تسبه اثنتين، وإن عفوته كان ذلك خيرا لك. الملاحظة 25: أنهم يزهدون في علماء السنة وينبزونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل، وبعض الآخر بأنه مداهن، وتارة يقولون عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحيض والنفاس، وأنهم يجهلون الواقع وإلى آخر القاموس الذي نفته قاداتهم في صدورهم، فينفرون الشباب عنهم ويزهدون الذي نفثه قادتهم في صدورهم، فينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم، وما يسيرهم به قاداتهم،

عندك أيعجز؟ لا لا يعجز يعجز. طيب أتراه وقد سمع. حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يعجز أو يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم. فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، فاتق الله وتب إليه وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور. نعم، قال أتريد من العلماء؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما طيب سواها فيدرسوه. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل؟ صلى الله نعم. عليكم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبينوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم. ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. وأخيرا أرني القشور الذي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. التي أحسن أرني الله القشور عليكم. التي في الدين. نعم أحسن الله عليكم. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق، إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قصور فيه. وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشورا أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا. فاتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه، ولا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه، وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم. فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا، فهذا واحد من أهل هذا المنهج، بل ربما قيل إن من المعتدلين فيهم، إنه من إن المعتدلين. نعم أحسن الله عليك. إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ارجع قل بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم. ابدأ من هنا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم، ويزعم أنهم فهموا من الدين قشورهم. إنه يسير على نمط الغزالي، ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي، ويأتي من ينتقد. ويضرب على الوتر، يعني هذا عبد الرحمن عبد الخالق يسير على نمط الغزالي. معروف الغزالي هو من أصحاب هذا المنهج، منهج الإخوان. يقول إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي. نعم صلى الله عليكم. قال: ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم، فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشوره، يقلد بعضهم بعضا. فهل لا بينوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها؟ ولكنه التقليد الأعمى أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. انتهى. نعم، وقفنا عند الملاحظة الخامسة عشرة هكذا أو الرابعة عشرة. في التعليق الرابع عشر. سبق التعليق على الرابعة عشرة. الحادي عشر، أنا أكتب الثاني عشر، الرابع عشر، ما زال التعليق، لا الرابع عشر كتبت هنا ما زال التعليق. طيب بسم الله. الملاحظة الرابعة عشرة أنهم يتصيدون عثرات الولاة من أجل الإثارة عليهم، متأسين بالخوارج الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أنه لا يستحق الخلافة. أقول وهم في الحقيقة خوارج، أي الإخوان ومن سار على طريقتهم، هم خوارج العصر كما أطلق عليهم بعض علمائنا، لأنهم وافقوا الخوارج في كثير من أصولهم ومعتقداتهم. وتقدم معنا أن الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، ومنها الخروج بالكلام، وقد قال شيخنا رحمه الله في أول هذا الكتاب: الخروج ينقسم إلى قسمين، خروج بالقول وهو ذكر المثالب علنا في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصيانا لهم وتمردا عليهم، يعني فعل هذا يعد عصيانا لولاة الأمور وتمردا عليهم وإغراء بالخروج عليهم وزرعا لعدم الثقة فيهم وتهييجا عليهم، وهو أساس للخروج الفعلي، يعني الخروج بالسلاح وسبب له. وقد ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله أيضا قسما ثالث، وهذا تقدم معنا، وهو الخروج بالقلب، وهو أن يبيت هذا الإنسان النية في الخروج، ولو لم يخرج بالقول والفعل، يعني إذا لم يتمكن من ذلك لكنه يبيت النية في قلبه فإنه خارجي. والخروج على الحكام المسلمين معلوم أنه محرم ومخالف للنصوص الثابتة الآمرة بالسمع والطاعة والصبر على جور الأئمة وظلمهم، وهذا ما أثبته علماء الإسلام في كتب العقيدة، فقلما تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ويقرر هذه المسألة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله إحدى أو أحد عشر دليلا على هذه المسألة، على تقرير هذه المسألة، كلها في صحيح مسلم وبعضها في صحيح البخاري، وكل تلك الأحاديث متفقة كما قال شيخنا رحمه الله على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. وقد استدل هنا، يعني في هذه الملاحظة، استدل شيخنا هنا بثلاثة منها. أولها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، والثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها، والثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله، أي قال شيخنا النجمي رحمه الله: فهذه الأحاديث تدل على عدم جواز الخروج على ولاة الأمور وعلى عدم نشر مثالبهم وعيوبهم، لأن ذلك يترتب عليه من المساوئ والأضرار ما الله به عليم. انتهى. أقول وتقدم معنا ذكر شيء من تلك الأضرار والمساوئ والمفاسد، تقدم ذلك معنا في التعليق على الطائفة الناجية المنصورة عند قول شيخنا رحمه الله: وتعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين تترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين إلى آخره. وأقول قد أجمع أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على حكام المسلمين. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله في أصول السنة: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، ثم قال: والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعة، ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى. وقوله هنا ما لم يأمروا بمعصية، أي لا نطيعهم في هذه المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بذلك أو بسبب ذلك، بل تسمع وتطيع فيما عدا ذلك. وأما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. لكن لا يبرر ذلك الخروج عليهم، ولا يجوز لأحد بسبب ذلك الخروج عليه. وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في شرح البخاري، صحيح البخاري، معلقا، وهذه العقيدة يعني معلقا على كلام الطحاوي رحمه الله، قال: وهذه العقيدة السلفية أصل أصيل ميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم من طوائف البدع، بل لا يكاد يخلو مصنف من أبواب بل لا يكاد يخلو مصنف في أبواب الاعتقاد من تقريره وبيانه، وفي ذلك تنبيه على أهميته وخطره. وقال الحافظ الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وكل هذا انتهى. وكل هذا يدل على عدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، إلى آخر كلامه رحمه الله. الملاحظة الخامسة عشرة، وهي البيعة في المنهج الإخواني وأركانها العشرة، كما قال حسن البنا في رسالته التعاليم، أو في رسالة التعاليم: أيها الإخوة، هكذا يقول: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها. انتهى. ولا شك أن هذه البيعة التي زعمها هذا المؤسس لهذا المنهج المبتدع، لا شك المبتدع، لا شك أن هذه البيعة بيعة بدعية، فمن أخذ البيعة من غير الإمام المعروف في البلد أو الإمام الأعلى فقد ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. ومن كان في عنقه بيعة غير بيعة الإمام العام المعروف في البلد فهو مبتدع. من كان في عنقه بيعة غير بيعة الإمام العام فهو مبتدع. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن تكون في عنق الشخص الواحد بيعتان، بيعة للوالي المسلم وبيعة لزعيم الحزب؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة للوالي ولي الأمر العام في البلد، وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وانتهى. وأقول ولا شك أن هذا، أي من دعا إلى بيعة دون بيعة الإمام العام في البلد، لا شك أن من دعا إلى ذلك فإنه مفتات على ولي الأمر وخارج عليه وشاق للعصا. لا شك أن هذا الذي يدعو إلى بيعة في عنقه دون الإمام العام، لا شك أن هذا الفعل من الافتيات على ولي الأمر والخروج عليه وشق العصا، وسبب لتحزيب الناس ضد ولاة الأمور وإثارة الفتن والفوضى كما فعلت هذه الجماعة ومن انشق عنها ونظيراتها. وقد ذكر شيخنا رحمه الله هنا، ذكر شيخنا رحمه الله على هذه البيعة عدة ملاحظات. فقال: الأولى أن البيعة حق للإمام الأعلى، أي حق للإمام العام، كمثلا في بلادنا حق ولي الأمر في بلادنا، فلا يجوز لأحد من الرعية أن يأخذ البيعة لنفسه، فإن ذلك من شق عصا الطاعة وفتح باب شر عظيم كما رأينا وشاهدنا. والواجب على الرعية جميعا هو السمع والطاعة بالمعروف والوفاء ببيعة الإمام الأعلى، وإلا أدى ذلك إلى التنازع والفرقة والفوضى وسلوك منهج الخوارج. وهذا ما فعله البنا، أقول وهذا ما فعله البنا وأتباعه، ومن ثم أثار الفتن في بلاد المسلمين، في بلدانهم وفي بلاد المسلمين، وزعزعوا الأمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الخروج عن بيعة الإمام الأعلى ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى كلمة، فإن ذلك لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، أو فمات فميتة جاهلية. وقال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وهؤلاء قادة هذا الحزب الإخواني وغيرهم من الأحزاب قد خلعوا يد الطاعة، قد خلعوا يد الطاعة، أو خلعوا يدهم من الطاعة، فتوعدهم الله أو هم متوعدون بأنهم يلقون الله يوم القيامة لا حجة لهم، فلا دليل معهم ولا حجة تنجيهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. انتهى. وأقول وهؤلاء الحزبية، هؤلاء قادة الإخوان والجماعة بصفة عامة يدعون إلى الفرقة والاختلاف وإلى نزع يد الطاعة والخروج على السلطان. قال عبد السلام ابن برجس رحمه الله: وحجة هذا، يعني الذي ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال: وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء بها الشرع من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها إلا الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له القدرة على إنفاذ مقاصد الإمام. فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيره في رعيته ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية، فتأمن السبل وتجتمع عليه الكلمة وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. ثم قال: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة البيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم قاهر. قال: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم قاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى البيعة وخرج عن الجماعة فلا تجب طاعته بل تحرم. ثم قال: ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد، انتهى بتصرف. أقول: هذا ما فعلته هذه الجماعات الحزبية، أفسدوا في الأرض وشتتوا المسلمين وفرقوا جماعتهم، وفعلوا الأفاعيل التي رأينا كثيرا منها في زماننا هذا، والله المستعان. الثانية، يعني الملاحظة الثانية التي ذكرها شيخنا، أنه لم يعرف أن أصحاب الدعوات يأخذون البيعة على دعواتهم، ويعني بهم أهل السنة والجماعة، فلا يوجد واحد من أهل السنة والجماعة دعا إلى ذلك، أي دعا إلى أخذ البيعة له. ثم ضرب بعض الأمثلة. الثالثة، أن أركان بيعة البنا 10، هكذا يقول شيخنا، أن أركان بيعة البنا 10، وهذه بدعة منكرة، فبيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أقل من ذلك بكثير. وقد سبق البنا الصوفي البدعي دعاة على منهج أهل السنة والجماعة دعوا إلى الله عز وجل ولم يأخذوا البيعة على دعوتهم، ونجحت دعوتهم نجاحا بينا نفع الله به المسلمين نفعا عظيما. وأقرب مثال لذلك دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد عمت دعوته الجزيرة العربية، بل وانتشرت في كثير من أقطار المسلمين، بل وخارج بلاد المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انتهى. وأقول: وهذا هو ما فعله البنا وحزبه، حزبوا الناس وألقوا بينهم العداوة والبغضاء ودعوا إلى الإثم والعدوان. ثم قال شيخ الإسلام كما نقل ذلك شيخنا عنه هنا: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وجنكيز خان هذا هو مؤسس الإمبراطوري وجنكيز خان هذا هو مؤسس الإمبراطورية الإمبراطورية المغولية الإمبراطورية المغولية، وكانوا يرجعون إليه في كل ما يأمرهم به وينهاهم، في كل أمر يرجعون إليه في كل أمر دون تردد، بل طاعة عمياء. وقد وضع لأصحابه ضوابط يدينون بها ويعملون بما تقتضيه، ووضع لهم أيضا قانونا يتضمن الأحكام الخاصة بالجزاء والعقاب، يعني ليس على قواعد الشريعة، يقول صاحب تاج العروس، قرر أي جنكيز خان قرر قواعد عقوبات أثبتها بكتاب سماه ياسا. وقال صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال: وهو عبارة، أي هذا الكتاب، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. انتهى. أقول: وفي هذا التشبيه، في تشبيه شيخ الإسلام بمن فعل ذلك أنه من جنس جنكيز خان، تشبيه بليغ، فإن هؤلاء فعلوا كما فعل، أصلوا وقعدوا للناس قواعد تخالف الشريعة. أقول: هذا ما فعله البنا في هذه الأركان العشرة، وكذلك في الأصول العشرين، ولا شك أن هذا كله باطل. قال عفان بن مسلم الباهلي في أحاديثه: حدثنا همام قال: سمعت قتادة، حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان أو ابن صوحان، هو بالضم، كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله، أكرموا واحلموا، فإنما وسيلة العباد إلى الله الخصلتين: الخوف والطمع. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا، إن الله ربنا، ومحمدا إن الله ربنا ومحمدا نبينا والقرآن إمامنا، من كان معنا كذا وكذا، ومن خالفنا كان هذا عليه كذا وكذا، ومن خالفنا كان هذا عليه وكذا وكذا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقول: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي. فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم، أي ما أقر منهم أحد. وذكره الذهبي رحمه الله في السير كما ذكر شيخنا، أي ذكر هذه القصة. ثم قال شيخنا: وفي هذا دليل على أن البيعة لا تؤخذ في الدعوة، لأن الله عز وجل قد أخذ على عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلوا ما أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه. وما على الداعية إلا أن يبين للناس ما أمرهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. الملاحظة الرابعة: أو قال الجهة الرابعة: جعله للطاعة في المرحلة الثانية طاعة عسكرية لا بد فيها من التنفيذ دون تردد ولا مراجعة ولا شك، سواء كان الأمر صوابا أم خطأ، سواء كان الأمر حقا أو باطلا. وهذا شرط باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أخرجه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أخرجه البخاري. وأن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطعت. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، أخرجه البخاري. وأخرج أيضا بسنده عن عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين وعلى سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. فلا بد من أن يكون في هذا السمع، لا بد أن يكون هذا مقيد بالمعروف، وأن يكون مقيدا أيضا بالاستطاعة. قال شيخنا رحمه الله: ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الاثني عشرية في أئمتهم، وإلا الصوفية في شيوخهم، انتهى. وأقول لا غرابة، فالبنا نشأ نشأة صوفية كما تقدم معنا، وهو يتعاون مع الشيعة، بل يريد التقريب بين الشيعة والسنة كما يزعم. فدعوته خليط تجمع بين الصوفية والشيعة، فلا عجب أن يدعو إلى تمجيد نفسه أو تمجيد جماعته، والسمع والطاعة فيها والسمع والطاعة لتقريراته وتقريرات الجماعة من غير تردد ومن غير شك، بل طاعة عمياء. الخامسة، وهذه أضفتها من عندي، التعصب للمنهج الإخواني، وهذا مأخوذ مما سبق. التعصب للمنهج الإخواني ولقادة الإخوان ومنظريهم وأمرائهم، التعصب لهم ولو كانوا على باطل، بل ولو كان هؤلاء يدعون للشرك والبدع. وقد حصل من منظريهم وقادتهم أنهم وقعوا في الشرك ودعوا إلى البدع، فهؤلاء يلزمون أتباعهم بالطاعة العمياء دون تبصر وتفكر ودون نظر ومعرفة لما وافق الحق وخالفه. يقول جاسم المهلهل أحد منظري هذا الحزب الإخواني، يقول: دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أورع الدعاة فهما للإسلام وعقيدة إلى آخره. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد حذر من التعصب المذموم، بل حذر منه بشتى صوره، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية. أخرجه مسلم. وهؤلاء يتعصبون لأقوال أئمتهم أو قادتهم، وأن أقوالهم حق لا باطل فيها، وصواب لا خطأ فيه. وهذا كله باطل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشائخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم، إلى أن قال: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لكون ذلك طاعة لله ورسوله. انتهى. وأقول هذا ما فعله البنا وسيد قطب وأتباعهما، جعلوا العداء والولاء للجماعة سواء وافق ذلك الكتاب والسنة أو خالفهما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. أقول: وهذا ينطبق على أتباع هذه الجماعة. ثم قال: وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، يعني ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، قال: إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله، إلى آخره. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد واسمع وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا يعني من خالف ذلك من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون، انتهى. أقول هذا أيضا هو ما فعله مؤسس هذه الجماعة، نصبوا أنفسهم أو نصبهم غيرهم وأصلوا أصولا وقواعد باطلة دعوا أتباعهم إلى العمل بها دون تردد أو سؤال أو إنكار، بل أمروهم بالولاء والعداء من أجلها والعداء من أجلها، فمن كان معهم في هذه الأصول أو على هذه الأصول فهو أخ لهم، ومن خالفهم فهو عدو لدود لهم ولو كان من أعلم الناس بالكتاب والسنة كما فعل أسلافهم من أهل البدع والأهواء، والله المستعان. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ومن هنا تعلم أن قول البنا ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العلمية، ومعنى ذلك أن الناحيتين تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير. شعار الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت، كن بين يدي شيخك كالميت، أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء ونفذ كل ما يطلب منك وإن ناقض الدين والعقل. وشعار النظام العسكري يقول: نفذ ثم اعترض، أي لا تعترض قبل التنفيذ. قال: ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي والعسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام ومضاد له، وبالله التوفيق، انتهى. يعني الذي أصله هؤلاء الجماعة. هنا فائدة، وهي أن الله عز وجل لم يجعل لأحد حق الطاعة المطلقة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله ومن طاعة الله عز وجل، وأما طاعة غيره فإنها مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل من نصب نفسه للطاعة المطلقة فهو محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل قادة الإخوان وأتباعهم المتعصبة لهم، والله المستعان. الملاحظة 16: جعل البنا الأصول 20 قاعدة وألزم أصحابه باتباعها، وكأنه حصر الدين في هذه الأصول، ولهذا أنكر عليه كما قال شيخنا رحمه الله علماء الشريعة، وقال أيضا، أي قال شيخنا رحمه الله: إن إلزام البنا بأصوله 20 والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بها يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يحفظونها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها، يعني عندهم، ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع. قال: وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصيغة التشريعية عليه، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصبغة التشريعية عليها، ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية، انتهى بشيء من التصرف. أقول: في هذه الأصول 20 كثير من الملاحظات، منها كما تقدم أنه يقول فيها بقول المفوضة في باب الأسماء والصفات، ويقول بقول الأشعرية، يقول حسن البنا في مجموعة الرسائل والعقائد: ونحن نعتقد أن رأي السلف، يعني في الصفات، السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ونحن نعتقد أن رأي السلف السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تعالى أسلم وأولى بالاتباع. انتهى. ولا شك أن هذا القول باطل، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على من زعم هذا الزعم، يعني رد على المفوضة أسلاف هذا، أسلاف البنا، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في درء تعارض العقل والنقل، وقال: إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وهو كلام سديد، يعني كلام شيخ الإسلام هذا، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. انتهى. وقال الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب، لأنه سبحانه وتعالى بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني. وليس التفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. قال: وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض، وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك. قال: وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه، ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته، وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل، وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. ثم ذكر بعض النقول عن السلف في هذا الباب، ومنها، أي من الأخطاء في تلك الأصول العشرين، وقد أشار إليها شيخنا النجمي رحمه الله، أو ذكرها شيخنا النجمي رحمه الله ورد على هذه الشبهة: تهوينه، أي تهوين البنا وتساهله بمسألة التوسل بالأموات والذوات في الدعاء، وجعله ذلك من باب الخلاف، حيث يقول في الأصول العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء، وليس من مسائل العقيدة. انتهى. أقول: وهذا أيضا ما ينادي به ويقوله أتباعه اليوم، ويقول التلمساني هو أحد أتباعه، يقول في كتاب شهيد المحراب: فلا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. انتهى. هكذا يقول هذا الرجل، وقد رد عليهم أهل العلم، وممن رد عليهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، رد على شبهة يقولها عباد القبور، وهو أن التوسل بالأموات والذوات في الدعاء أمر جائز وسائغ، وقد قاله أناس من القديم، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول المخالفون يعني المخالفين للسلف الصالح: إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب وجائز، لأنه مبني على أن أحدنا إن كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة، لأنه يشعر أنه ربما لا يلتفت إليه، هذا إذا لم يرده أصلا. ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاجة من كبير فإننا نبحث عمن يعرفه ويكون مقربا إليه أثيرا عنده ونجعله واسطة بيننا وبينه، فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا وقضيت حاجتنا. قال: وهكذا، أي يقول هؤلاء المبتدعة، قال: وهكذا الأمر نفسه في علاقتنا بالله سبحانه بزعمهم، أي بزعم هؤلاء المبتدعة، فليس من اللائق بنا أن ندعوه مباشرة. ثم ذكر كلاما طويلا، أو قال أنهم يقولون: فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل والبشر يستعملونه فيما بينهم، فلما لا يستعملونه مع ربهم ومعبودهم؟ فرد عليهم قائلا رحمه الله، ونقول جوابا على هذه الشبهة: إنكم يا هؤلاء إذن تقيسون الخالق على المخلوق، وتشبهون قيوم السماوات والأراضين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين الرؤوف الرحيم، تشبهونه بأولئك الحكام الظالمين والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأبهون لمصالح الرعية ويجعلون بينهم وبين الرعية حجبا وأستارا فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل، أي أنهم شبهوا الله عز وجل بالمخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال: فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين تفعلون ذلك تذمون ربكم، تطعنون به وتؤذونه وتصفونه بما يمقته ويكرهه؟ هل خطر ببالكم أنكم تصفون الله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة والمتسلطين الفجرة؟ فكيف يسوغ هذا لكم دينكم، وكيف يتفق هذا مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم وتمجيدكم لخالقكم؟ إلى أن قال رحمه الله، وهذا هو الشاهد: ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرين، يقصد حسن البنا، يقول: ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل الخامس عشر من أصوله العشرين: والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة. قال رحمه الله: ليس صحيحا على إطلاقه، يعني هذا الكلام الذي قاله ليس صحيحا على إطلاقه، لما علمت أن في الواقع ما يشهد بأنه خلاف جوهري، يعني ليس خلافا سائغا فرعيا، بل هو خلاف جوهري في العقيدة. قال: ليس صريحا على إطلاقه لما علمت أن في الواقع ما يشهد بأنه خلاف جوهري، إذ فيه شرك صريح كما سبق. ولعل مثل هذا القول الذي يهون من أمر هذا الانحراف هو أحد الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى عدم البحث فيه وتحقيق الصواب في أمره، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار المبتدعين في بدعهم واستفحال خطرها بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن تلك الملاحظات في الأصول العشرين أن حسن البنا يرى كما في الأصل الثاني عشر أن البدع الإضافية التركية كالحضرة، أي زعمهم بأن النبي يحضر بدعهم، قال كالحضرة والذكر الجماعي والأوراد البدعية خلاف فقهي، هكذا يقول ويزعم حسن البنا، أو يرى أن هذا خلاف فقهي لكل فيه رأيه. ولا شك أنه بهذا يفتح الباب على مصراعيه لأهل البدع للمتصوفة، ولا عجب، فإن البنا مارس تلك البدع بنفسه، مارسها على الطريقة الحصافية الشاذلية كما تقدم معنا، بل وذكر ذلك وهو يفتخر في كتابه مذكرات الدعوة والداعية. ولا شك أن هذا باطل، فكل بدعة ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا يزعم أن هناك من البدع ما هو أمر خلافي لكل فيه رأيه، يمكن لهذا أن يأخذ بهذه البدعة ويمكن لذاك أن يترك هذه البدعة، ولا شك أن هذا قول باطل مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. والله المستعان. لعلنا نقف على الملاحظة السابعة عشرة ونكمل ذلك في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس الله يسلم الوصول نأجله. نعم للغد إن شاء الله، نعم للغد إن شاء الله إذا تيسرنا نأخذه بعد يعني كتاب الإمام ابن قدامة رحمه الله لمعة الاعتقاد إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. آمين آمين.